فهل انا يعني لو اشتركت ودفعت فلوس هل انا كده بشجع على معصية؟ لو انا يعني انا عايزة اروح عشان اتعلم بس رياضة، بس النادي ممكن يكون فيه اختلاط وكده، فانا عايزة اعرف ايه شروط الاسلام، الشروط الاسلامية اللي انا التزم بيها عشان اروح مثل هذه. واولادي كم اعمارهم؟ يعني لسه سنتين اربع سنين في الغاية. طب سنتين واربع سنين بتعلموا رياضة ايه؟ في السباحة بتبتدي من سن اربع سنين. سباحة مختلطة اكيد. اه ما انا عايزة اعرف قبل ما اروح. هو ده اللي انا عايز اعرف ايه الشروط اللي انا ممكن اتبعها، ولو ما ينفع لو الاسلام بينهاني يعني مش هشترك. طيب انا عايز اعرف. ماشي يا اختي ماشي. الاخ مصطفى من مصر تفضل. تفضل يا اخ كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ وحيد؟ اهلا ومرحبا بكم. ازي حالك؟ بارك سلامك الله وبارك فيك. ربنا يجزيك خير وربنا يرفع من فضلك يا رب. الله ان شاء الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. والله العظيم نحبك في الله، ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله. حبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك. قصر التلفزيون شوي بارك الله. اللهم امين يا رب ان شاء الله. شيخ صدق. شيخ ان شاء الله في واحد زميلي في الشغل كان بيتسالني النهارده على موضوع الحلقه بتاعت حضرتك النهارده على الظهار ان شاء الله، فبيقول لي انا لو صمت او بدات اصوم شهرين متتابعين، وطبعا هو بدا الصيام في شهر ذو القعده، في اول ذو القعده، وحياتي عليه الصيام في شهر ذو الحجه، حياتي فيه يوم العيد الاضحى، فهل يوم العيد الاضحى يصوم فيه ولا يفطر فيه بالنسبه للصيام شهرين متتابعين؟ جميل ممتاز. طيب اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب نكمل بالنسبة لأسئلة أختنا آية من الجزائر، نقول بأن الحمام الجماعي إذا كان في كشف العورات لا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة، تمام؟ أو كان في اختلاط أو فتنة أو في أماكن غير مأمونة، لأن قد يكون في كاميرات للتصوير ونحو ذلك، فنقول لا ينبغي للأخت المسلمة أن تذهب إلى هذه الأماكن. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. حديث مرة أخرى، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها تبارك وتعالى. فعلى الأخت المسلمة أن تبتعد عن هذه الأماكن، وعليها أن تنهى أخواتها عن ذلك. السؤال الثالث، زيارة القبور للنساء هل هي جائزة أم لا؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من أجل هذين الحديثين اختلف العلماء، فبعض أهل العلم قال بأنه لا يجوز للمرأة مطلقا أن تزور القبور، وعليها أن تدعو لميتها في بيتها. وقال بعض أهل العلم يجوز للمرأة أن تزور القبور لكن لا تكثر من الزيارة، لأن كلمة لعن الله زوارات أي الكثيرات الزيارة، فلو زارت المرأة كل سنة مرة أو كل سنتين مرة محتجبة مع محرمها غير مختلطة إلى غير ذلك، وأن تكون قوية القلب لا تبكي ولا تصيح هناك ولا تفعل ما يغضب الرب جل وعلا فلا بأس عند بعض العلماء. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته رضي الله عنهما. طيب ناخذ هذا الاتصال. الاخ هاني من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. حبك في الله. اهلا، احبك الله الذي احبتنا فيه. سؤال بخصوص الصلاه. ايوه. انا شغال ب 6 اكتوبر بنصلي المغرب في المصنع او في الشارع بعد صلاه المغرب، يعني بتأذن بخمس دقائق. نعم. فبنركب السياره فبتصلي بتأذن علينا اذان العشاء في الطريق. في احيانا بنوصل بعد العشاء بنص ساعه البيت. ولما بنيجي في شهر 10 في شهر 12 بتبقى العشاء بنوصل بعدها بساعه الا ربع البيت.